وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بجميل أخلاقه وكريم صفاته الأحباب والأعداء، شهد أحبابه له بذلك وشهد أعداءه له بذلك أيضا. فهذه زوجته خديجة رضي الله عنها لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، لما نزل عليه جبريل عليه السلام أول مرة بالوحي عاد إليها وهو خائف ويل يرتعد، قال لها: إني أخاف أو إني خشيت على نفسي يا خديجة. فطمأنته السيدة خديجة رضي الله عنها وذكرته بكريم أخلاقه، واستدلت بهذه الأخلاق على أن الله لم يخزيه أبدا. قال لها: إني خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعلوم وتقر الطيب وتعين على موائده. هذه الأخلاق كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فذكرته بها وشهدت له بهذه الأخلاق. وكما شهد أحبابه بكريم أخلاقه شهد أيضا أعداؤه بها. فكفار قريش حينما كانوا يبنون الكعبة ووصلوا عند الحجر الأسود واختلفوا أيهم يضعه مكانه، اختلفوا على ذلك اختلافا كبيرا حتى كانوا أن يقتتلوا من سينال شرف وضع الحجر الأسود مكانه، حتى ارتضوا فيما بينهم أن يحكموا بينهم أول دم عليهم من الباب. فكان أول رجل يدخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا في نفس واحد: هذا الأمين رضينا به حكما. وهم الذين يحاربونه ولم يقبلوا منه دعوته ولم يقبلوا منه دينه، ومع ذلك قالوا هذه الكلمات، قالوا: هذا الأمين رضينا به حكما. كان يلقب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، بل هذا أبو جهل ألف أعدائه وأكثر الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم، يشهد له بكريم الأخلاق. دخل الأحنف بن جريج على أبو جهل، قال له الأحنف: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيري ولا يسمعنا أحد، يعني مش في هذا المكان إلا أنا وأنت، وليس معنا أحد ثالث ولا يسمع كلامنا أحد. هل محمد صادق فيما يقول؟ قال له أبو جهل: ويحك يا أحنف، والله ما كتب محمد قط وإن محمدا لصادق. هكذا أيها الكرام، شهد له الأعداء بكريم الأخلاق وجميل الصفات صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في هذه الدقائق المباركة نتعرف على بعض من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نتخلط بها وأن نتصف بهذه الأخلاق، فإن ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لنا، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم أخلاقه صلى الله التي يجب علينا أن نتصف بها وأن نتخلق بها خلق الرحمة. خلق الرحمة، فهذا الخلق ربما يغيب عن كثير من المسلمين في هذا الزمان، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم القوي منا الضعيف، وأن يرحم الكبير منا الصغير، وأن يرحم الغني منا الفقير، أن يرحم بعضنا بعضا، وأن يشفق بعضنا على بعض. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة لهذه الأمة، كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للناس أجمعين، حتى للمخالفين له في عقيدته كان رحيما بهم صلى الله عليه وسلم. تأمل معي هذا الموقف لتعلم مدى رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس، وكيف كان رحيما بهم حتى وإن كانوا قد أخطأوا، حتى وإن ارتكبوا ما لا يليق. فهذا أعرابي من الأعراب، والأعراب سكان البادية، شداد الطباع، غلاظ الأخلاق، هذه طبيعتهم، لأنهم يعيشون في الصحراء. أخبرنا ربنا بذلك فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. دخل الأعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقال الأعرابي في زاوية من زوايا المسجد ووقف وبال في المسجد، فتعجب الصحابة من فعله وقاموا لكي يمنعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة جالس وينظر إلى الأعرابي وينظر إلى أصحابه وهم يريدون أن يهتفوا بهذا الرجل، فيجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: لا تسلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فتكونوا لغوه، لأن الإنسان حينما يكون في قضاء حاجته أو يموت يتبول، فإذا قطع عنه البول مرة واحدة ربما يحبس هذا البول فيكون سببا في مرضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا للأعرابي. قال لأصحابه: تمهلوا اجلسوا، حتى إذا انتهى الأعرابي من دوره وأنهى حاجته قال لأصحابه: أريقوا على بوله سجدة من الماء أو ذنوبا من الماء، ضعوا على بوله ماء وبهذا طهر المكان. ثم جاء بالأعرابي وأجلسه بين يديه وتكلم معه برحمة، قال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد بيوت الله، لا تسقط لشيء من ذلك، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن وللعبادة ولذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي رحمة هذه؟ أي رحمة كان يتحلى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرجل دخل وبال في المسجد. أنا أريد منك أن تتخيل هذا المقام، أنت تجلس في المسجد في بيت الله وترى رجل يدخل إلى المسجد ويفعل هذا، كيف سيكون رد فعله؟ وكيف ستتعامل مع هذا الموقف؟ قال: رد فعلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تركه حتى انقضى من حاجته، ثم أتى به وأجلسه بين يديه الله عليه وسلم برحمة ومودة صلى الله عليه وسلم. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل أيضا برحمة مع المخالفين له في العقيدة الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. بعد أن أرسل سرية من السرايا قبل نجد، فجاءوا برجل من المشركين يقال له ثمامة بن أذان، كان زعيم قبيلة من قبائل العرب، وكان لا يزال مشركا لا يؤمن بالله ولا برسوله. فجاءوا بهذا الرجل وأدخلوه منزل النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه على سارية من سواد المسجد، على عمود من أعمدة المسجد ربطوه عليه، حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، ثم قال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذنبي، أي إن قتلتني فإن وراك قوما لن يطرقوا دمي يضيع هدرا وسيكفر بدمي، إن تقتل تقتل ذنبي، وإن تنعم تنعم على شك، وإن أطرقتني فهذا معروف لا أنساه لك أبدا، وإن أردت مالا فسل من المال ما تقبله منه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، وظل موقوفا في المسجد. وفي اليوم الثاني جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك بالأمس يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. كل هذا وثمامة موقوف في المسجد يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع أصحابه، ويشاهد أخلاق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ويسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تركه في المسجد حتى يرى أخلاق المسلمين، وحتى يرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن. في اليوم الثالث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دمي، وإن تنعم تنعم على جاري، وإن أردت من المال فسل تعطى منه ما تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة، فكوا قيده واتركوه، لا نريد منه شيئا. فخرج ثمامة رضي الله عنه، خرج إلى أقرب واد من المسجد واغتسل وتطهر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بماذا دخل ثمامة الإسلام؟ وبأي شيء دخل الإيمان في قلبه؟ إنها برحمة النبي صلى الله عليه وسلم له، وبحسن أخلاقه مع أصحابه. لما شاهد ذلك ثمامة علم أن هذه الأخلاق لا تصدر إلا عن نبي حقا، فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في هذا الدين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهي، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين على الأرض أبغض إلي من دينه، فصار دينك أحب الدين إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إليك. أي شيء تحول ثمامة من الكفر إلى الإسلام، إنها برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق كريم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أيها الكرام أن تتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتخلق بهذا الخلق الكريم. خلق آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمان، خلق افتقده كثير من المسلمين، ألا وهو خلق التفضل، أن يتفضل بعضنا بعضا، وأن يسأل بعضنا على بعض، وأن يعرف بعضنا أحوال بعض. هذا الله عليه وسلم. كان يتفقد حال أصحابه، كان يسأل عنهم إذا قام، يعودهم إذا مرضوا، يكون في حاجتهم إذا احتاجوا. كان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه دائما عن علاقتهم بربهم، كيف حالهم مع الله، كيف حالهم مع الصلاة، كيف حالهم في القرب من الله عز وجل، رغم ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاغل ومشاكل وهموم صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشاغل كثيرة، كان يبلغ دين الله عز وجل، وكان يلتقي بالنفوذ، وكان يجهز الجيوش، وكان منشغلا بأمور الأمة، ومع ذلك كان لا يغفل أبدا عن هذا الجانب، جانب تفقد أصحابه والسؤال عن أحوالهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. في يوم من الأيام في ذات صباح يسأل أصحابه الكرام رضوان الله عليهم عن علاقتهم بربهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ من شهد منكم اليوم جنازة؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ويتفقد حالهم، يتفقد علاقتهم بربهم، فإذا بعد أحدهم جاء به إلى الله عز وجل. أين نحن الآن من هذا الخلق؟ كل واحد منا في هذا الزمان أصبح همه نفسه وفقط، لا يسأل عن أحد من إخوانه. ينبغي علينا أن يعني يهتم بعضنا ببعض، يأخذ بعضنا بيد بعض إلى الله عز وجل وإلى جنة الله عز وجل. أنت تأتي إلى المسجد للصلاة، لماذا تأتي بمفردك؟ لماذا لا تمر على أحد إخوانك فتأتي به إلى المسجد معك ليشهد الصلاة؟ لماذا لا توقظ أخاك إلى صلاة الفجر وأنت تصلي الفجر كل يوم في المسجد؟ لماذا لا تتصل عليه وتوقظه للصلاة؟ أنت تصوم الاثنين والخميس، لماذا لا تذكر إخوانك بهذا الصيام؟ أنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لماذا لا تذكر إخوانك بهذا الصيام؟ لماذا لا يكون همك على همك نجاة إخوانك كما همك نجاة نفسك؟ أصبح الكثير منا في هذا الزمان لا يسأل عن أحد من إخوانه، أو أنه انشغل بنفسه فقط. أنا أصلي، كفاني هذا، هذا لا يليق بالمسلم الذي يتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد حال إخوانه، إذا غاب عنه، إذا غاب أحدهم سأل عنه. في يوم من الأيام لما نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعها صحابي من صحابة صلى الله عليه وسلم اسمه ثابت بن طيب، وثابت هذا كان صوته مرتفع بطبيعته، فلما سمع هذه الآية جلس في بيته وقال: أن أنا أرفعت صوتا فقد حبط عملي. وظل في بيته أياما، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه: هل به من مرض؟ يعني هل هو مريض فيجلس في بيته؟ لماذا يغيب عنك هذه الفقرة؟ وسأل عنه سعد بن معاذ وكان جارا له، قال: والله يا رسول الله ما اعلم انه مريض، اني جار ولا سمعت انه مريض. ثم ذهب سعد الى ثابت بن قيس يسال عنه وعن حاله ولماذا غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد نزلت هذه الايه وانا من ارفعكم صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي. فذهب راجع سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما قال ثابت، فقال: لا بل هو من اهل. الشاهد ايها الكرام ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد ثابت سال عنه وعرف السبب الذي لاجله غاب عن المنزل. اننا في هذا الزمان. ربما يغيب الأب عن أبيه من النزل أياما ولا يعرف عنه شيئا. ربما يظل الأب غائبا عن أبيه أسبوعا أو شهرا أو أكثر من ذلك ولا يعرف عنه شيئا ولا يسأل عنه. ربما تمرض الأم ويدعم الأب ولا يعلم به الأبناء، لأنه العلاقات قد تقطع ولم يعد هناك أحد يسأل على أحد. ربما يبيت الجار إلى جوار جاره وهو جائع يتلوى من الجوع، ليس عنده طعام، وما يشعر به أخاه. لماذا؟ لأنه قد غاب هذا الوقوف عنا وغاب هذا الخلق عنا أن يسأل بعضنا عن بعض. بل الأدهى من ذلك والأمر أنه ربما يموت الجار ولا يعرف عنه جاره شيئا. ربما يموت ويدفن وتمر الأيام والشهور ولا يعرف الجار عن جاره شيئا. هذا أمر أيها الكرام ينبغي علينا أن نتبارك وأن نتقلق بهذا الخلق من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تحتاج إلا إلى رب فقط. تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعدي. فالشاهد ايها الكرام ان هذه اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا ان نتعلم هذه الاخلاق من نبينا صلى الله عليه وسلم وان نتقلق بها اذا اردنا ان نكون معه صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن القيم رضي الله عنه الناس ثلاثه اقسام: المهاجرون والانصار والتابعون لهم. فان لم تكونوا من المهاجرين ولا من الانصار فكونوا من التابعين لهم حتى تكونوا معهم يوم القيامه. نحن لم نكن من الانصار ولم نكن من المهاجرين، بقي ان نكون من اتباعهم حتى نكون معهم في جنه الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا تائبا الا قبلته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قتلته، ولا قائما الا غانما سالما رددته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ثبت هم المظلومين ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واحرق امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء لك اعداء الدين. اللهم كن اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وخيرا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انهم مغلوبون فاتصل لهم، اللهم انهم مغلوبون فاتصل لهم، اللهم وحد كلمتهم ووحد صفهم وثبت الارض تحت اقدامهم. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزونك، اللهم ارنا فيه ايه من اياتك تشفي فيها صدورنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واجعل بلادنا سخاء رخاء امنا امانا يا رب العالمين. اللهم من اراد واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن اراد واراد بلادنا بسوء فاحسنه بنفسي واجعل كيف وفي نحن ودع تدبيرا تدبيرا على يد الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته واشكروا الله يذكر الله على ما تسمعون.